بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محمد ربنا يرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سلم بسنته وصار على نهجه واختفى أثره اليوم الدين. أما بعد، فلازال حديثنا موصولا حول فصول هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. وكنا قد دخلنا في أبواب القدر ووصلنا إلى باب وعيد القدر. باب وعيد القدرية. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن الحسن القرينيني قال أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو معشر يعقوب بن عبد الجليل بن يعقوب قال أخبرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب قال أخبرنا أحمد بن نصر النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني قال أخبرنا الثوري عن زياد ابن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان الثوري. قوله في ضلال وسعر، قيل في أمر يسعر أي يلهب، وقال الأزهري في جنون يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون، وقيل سعر جمع سعير. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أنبأنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربزي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه قعود، إذ جاء إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، إن فلانا يقرأ عليك السلام برجل من أهل الشام. قال ابن عمر: إنه بلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزندقة والقدرية. روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال: نعم. قال إبليس: فأوفي بذروة الجبل، أي اصعد فترد فيه فانظر أتعيش أم لا. فقال: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. فهذا الباب فيه وعد للقدرية، الحديث الذي عند مسلم لما جاء المشركون يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فدل هذا على أن من أنكر القدر فإنه مستحق للوعيد، إن إنكار القدر إنكار لركن من أركان الإيمان، الذي يخاصم في القدر هذا ضال مضل، وقد يكفر ويخرج من الملة إذا كان مسلما، يخرج من الملة لأنه يكون تاركا لركن من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خير وشر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. والقدرية على أنواع، منهم الغلاة غلاة القدرية، هؤلاء الذين أنكروا العلم، أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عن أحوال العباد وأفعال العباد، فهؤلاء أنكروا مرتبة العلم، قالوا بأن علم الله سبحانه وتعالى إنما يبدأ من وقوع أفعال البشر. يعني هذا الدرس مثلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم عنه، لما وقع علم الله عنه. يعني علم الله سبحانه وتعالى عن هذا الدرس كعلم أحدنا عنه، وهذا والعياذ بالله كفر. من أنكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد ويعلم ما العباد فاعلون هذا كافر والعياذ بالله. وهؤلاء هم غلاة القدرية. الطائفة الثانية وهم المتوسطة من القدرية. المتوسطة هم الذين ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله عز وجل لأفعال العباد. يعني يقولون نحن نؤمن بالعلم وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله البشر وكذا، لكن العباد هم الفاعلون لأفعالهم، وهم الذين يفعلون هذه الأفعال من غير تقدير من الله سبحانه وتعالى وخلق من الله عز وجل، بل العباد هم الفاعلون. وأراد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم بهذا، لأنهم قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد ويحاسبهم عليها يكونوا ظالما. إذا قدر الله الهداية والضلال، قدر الطاعات والمعاصي، ثم يحاسب الله العباد على ذلك يبقى ظالم. طيب يبقى حتى ننزل عن الظلم نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الفاعلون لأفعالهم هذه. يعني نحن جلسنا الآن نقرأ في هذا الدرس باختيارنا وبفعلنا من غير تقدير من الله عز وجل، الله ما قدره. واللي بيعصي هذا بفعله هو من غير تقدير من الله سبحانه وتعالى، حتى يؤاخذ الله العباد على هذه الأفعال. فإنما لو كان قدرها عليهم كيف يؤاخذهم عليه ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا وقدر هذا وشاء هذا إنما قدره سبحانه وتعالى عن علم، عن علم سابق لاستحقاق العبد هذا للخير ففقر الطاعات، استحقاق العبد هذا للشر فخذله، وأن ذلك مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن المعتزلة ينكرون الحكمة وينكرون كل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الهداية والضلال منه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المتوسطة من القدرية، وإنما سموا قدرية لأنهم أنكروا القدر، مش لأنهم أمنوا بالقدر، لأنهم أنكروا القدر. وهؤلاء يرجعون إلى مشابهة المشركين في هذا. قال سبحانه وتعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يستدلون بالقدر على هذه المعاصي. فالحاصل أن القدرية بكل فرقها من أهل الضلال والانحراف والعياذ بالله، والذين ينكرون العلم كفار. ولهذا في أول صحيح مسلم حديث ابن عمر لما بلغه عن معبد الجهني الذي أنكر القدر وقال بأن الأمر أنف، أنكر العلم وقال الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف وأن الله لم يعلم عن هذه الأفعال قبل أن توجد. لما بلغه ذلك فقال ابن عمر رضي الله عنهما: بلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. نعم، الله عز وجل ما يتقبل من ينكر القدر شيئا، ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجبا، ولا يبحث فيه الإنسان ولا يخوض فيه بعقله، لأنه سر الله في كونه، لن يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. لو قال قائل مثل ما قال إبليس، طيب لغيث أنت تؤمن بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل قضى كل شيء؟ قال نعم. قالوا طيب اطلع على الجبل ورم نفسك. قال احنا ما نمتحن الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يقارنه القاعدة الأخرى وهي الإيمان بالشرع. فنحن نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء بقدر الله عز وجل، لكن أيضا نؤمن بشرع، والشرع يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. فنحن نوفق بين قاعدة القدر وقاعدة الشرع، وهذه من الأمور العظيمة جدا. أهم قاعدة في باب القدر هو أن الإنسان يؤمن بالشرع ويعمل بالشرع، يعمل بالشرع ويؤمن بالقدر، يعمل بالشرع ويأخذ الأسباب، وما وقع فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرع يقول لك القي بنفسك من جبل شاهق، الشرع يقول أنت الآن قاتل نفسك، قاتل نفسك، وأنك مستحق للعقاب، وأنك ستعاقب من الله سبحانه وتعالى عقاب قاتل النفس. قال ولا تقتلوا أنفسكم، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى ضرر ولا ضرار. فما يجوز الإنسان أن يلقي نفسه على شاهق أو يشرب سما أو يضع نفسه في النار ويقول ما قدر الله سيكون، بل نحن مأمورون أن نمتثل الشرع وأن نعمل بالشرع ونأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى سيكون، ما يقدره الله عز وجل بعد ذلك سيكون. فقاعدة التوفيق بين القدر والشرع هي القاعدة المثلى. ولهذا الشيطان يلعب برأس العابد الجاهل، لكن رأس العالم ما يأتي الشيطان أبدا ولا به، لأنه سيأتي من هنا يأتي العالم من هنا، ويأتي العالم من هنا فيخرج العالم من هذا ويأتي من هنا، ما يلعب الشيطان برأس العالم. ولهذا كان عالم واحد أشد على الشيطان من ملء الأرض، لا أقول من ألف عابد، بل من ملء الأرض العباد، لأنه يستطيع أن يخوض بسيفه وسوسته في هؤلاء العباد فيصنع بهم ما يصنع ويفعل بهم الأفعال. إنما العالم لا، صخرة صماء ما يستطيع أن هو يقتحمها أبدا أبدا. ودليل ذلك أن الحرب بين العالم والشيطان حرب قائمة أبدا. فالشيطان يغري ويجعل الناس ينفقون أموالهم في الضلال وكذا وكذا، ويأتي العالم يتكلم كلمتين في الرقائق ولا في المواعظ، يتوب العاصي ويرجع الضال ويستقيم المنحرف بعدما قضى الشيطان سنوات طوالا في هذا. فما يقوى الشيطان، ولهذا الشيطان يحس أن لا يكون هناك علم، إنما العبادة يقول لك يلا يلا أعب أنت نام ليل قوم الليل قوم الليل، بس ما تقومش بقى من الساعة 4 لا بساعة، لا السلف كان بيقوم الليل كله، أنت غالب الليل قوم، أنت قوم الساعة 1 وتقوم الساعة 1 لك لا الساعة 1 من 12 يا أخي تذكر رقبة القبر يا أخي، وتذكر الرقبة هذه الطويلة، قوم الساعة 12 لا لا لا ما تنامش طبعا لا، وأوم العيال يلا وأوم الدنيا كلها والبيت وكذا، لا وانت رايح تشتغل ليه؟ رايح الأرض وتزرع وتفلح، يا رجل الأرض لله، يا رجل فارك انت هذا كله لمن؟ لورثتك، يا رجل دعك من هذا، انت تبتل وانقطع العبادة والطاعة، ويظل بيت يقول لك يلا يلا حتى ينقطع أمرك وتترك العبادة كلية لتصبح بعد ذلك مذنبا ولا مرتدا. أما العالم يقول له بس اسكت أنا سأخذ، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زي ما حصل مع سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء، لما دخل الزابر يزور أخاه أبي الدرداء فوجد امرأة مبتذلة وعليها ثياب يعني عادية، قال سأل عن شأنها وكذا، وأنها قالت أخوك أبو الدرداء ليس له رغبة في الدنيا، يعني أنت لابسة كذا يعني مبتذلة، ليس هذا شأن المرأة مع زوجها. قالت أخوك أبو الدرداء تارك الدنيا، أعمل إيه يعني، ألبس لمين ولا أعمل إيه؟ فانتظر حتى جاء أبو الدرداء، واخد بالك، تفضل كله بتاع. قلت بكل انت، قال له لا انا صايم، حلو والله لا اطعم حتى تطعم، يلا افطر افطر افطر معي، افطر معي صوم، كل معي بس كل اكل. وجاء لما كان الليل، جاء انهم ناموا، قام البردة زي عادته يعني بقى من بدر، قال نم، نام، يوم ثاني قال نم، نام، حتى إذا بقي قسط من الليل قال يلا قوم نصلي، قام صلي. فقال في الصباح تعالى إن ربك عليك حقا، وإن نفسك عليك حقا، وإن أهلك عليك حقا، وإن ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق الحق، أعطي ذلك الحق. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلم، قال صدق سلم. ولهذا قال العلماء إن الشيطان له في كل أمر من أمر العبد لمتان، لمة إفراط ولمة التفريط. شافك مكسل ومتهاون وكذا وكذا يجيك من التفريط، صلي جماعة، المهم صلي في البيت شوية، كل صلاة صلي في البيت، اجمع بين الظهر والعصر وكذا شوية، جمعهم وأطعهم، بس قبل ما تنام أهم حاجة احرص قبل ما تنام أنك ما تنامش، لو أنت مصلي سدد الدين عليك، صلي خمس صلوات شوية مش مشكلة النهاردة، يبقى يعني ما فلان ما بصلش الجمعة لو ربنا أمسي حاجة. لا، إذا شاف في التفريط يشتغل معاه على خط التفريط، إذا شاف بقى همه وإقباله وكذا يشتغل معاه في خط الإفراط. لهذا الشيطان له مع الإنسان لمتان، لمة إفراط ولمة إيه؟ تفريط. فالشاهد أن الشيطان، أنا الشيطان ما يقوى على العالم، بل العالم يصرعه ويجثر على صدره ويضرب رأسه بالمرزبة، مرزبة العلم. فكم لهؤلاء العلماء من فضل على الأمة، ولهذا لولا العلماء لعب الشيطان بالناس لعب الصبيان بالكرة، والله لولا العلماء فضل الله عز وجل لا لعب الشيطان بالناس لعب الصبيان بالكرة، لأن ما يقع، ما في أحد ليس عندهم مناعة إلا ونفقه الله سبحانه وتعالى دعوة العالم. شوف كان يوخر الصدور وكان يحدث مقاتل عظيمة، دا يقتل دا ودا لكن يجيك العالم يا أخي هذا لا يجوز يا أخي شفر عن كذا، خاف الله سبحانه وتعالى، أنت المراس نظام كذا كذا كذا كذا كذا، وانت مثلا طلقت امرأتك أو كذا، يا ناس الدين ما تهددش، دا طلقة ورجع يا عم رجع يلا، واخد بالك ولا تهدم بيوتك، وانت يا رجل يلي كذا، وانت يا رجل يلي كذا، وانت اللي كنت بتزن وتسرق وبتعمل وظننت ان خلاص الله حال يعني الله اغلق بالتوبة، لا لا لا لا، تعال توب، ولو بلغت ذنوبك علان السماء تعال توب. العالم زي الطبيب بالظبط، يحتذى دواء فينفع الله سبحانه وتعالى به من شدة الأمراض. فالشاهد ان باب القدر بالذات ده بيلعب الشيطان برؤوس الناس فيه، فإذا لم تأخذوا بقاعدة الشرع وقاعدة النص والفقه والبصيرة وتكل الأمور الله ولا تتعمق بعقلك، فالعقل في قدر الله سبحانه وتعالى محصور، فين يروح في القدر هذا؟ فين يروح في التعليل والحكم التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الخلق ودعا هذا الخلق؟ كم في بكون هذا من حكم؟ شوف انت شكلك ايه وانا شكلي ايه، شوف سبحان عالم ويطلع ابنه وكذا، وهذا فاسق ويطلع ابنه وكذا، شوف هذا مثلا تجد غني ومع ذلك مريض يعالج لا يتمتع بطعمة يطعمها، شوف هذا فقير وعمال يأكل في الجنة القديمة ويأكل في السويس، حكم الله عز وجل طوى كونه هذا على حكم. فكم يحكم الله عز وجل، ومين اللي يعيش بعقلي مع الحكم ديته مش معني ومش معني. مين هذا الذي يوقع هذا عشان يبرر ويعلل أفعال الله سبحانه وتعالى؟ أفعال الله لا تتناهى، ولهذا حكمه سبحانه وتعالى تتناهى، فعقل الإنسان يقول سمعنا وأطعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، عقل الإنسان يقول بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ومسألة القدر هذه زي ما قلنا نؤمن بها إيمانا غيبيا، لكن إحنا ما نلتفت إلى القدر في مسألة العمل من جهة إيه، يعني من جهة إن الإنسان يقول والله عز وجل ربنا مقدر لها عمل عمل إذا كان ربنا مقدر كذا كذا، لا، وهل تعلم أن الله قدر كذا وما قدر كذا؟ خد بالك، يعني إحنا دلوقتي قاعدين عشان نقول والله الله قدر لنا، ما نعرفش إحنا جالسين نتحرى الفضائل، يمكن الله سبحانه وتعالى يشملنا برحمة في هذا، تنزل علينا سكينة تغشنا رحمة تخففنا الملائكة، بنتعرض بموجب الشرع، احنا مأمورون بشرع، مأمورون أن نمتثل شرعا وأن نؤمن بقدر، لكن نمتثل الشرع افعل ولا تفعل، ايش دعوة انت بقى ربنا قدر ديت ولا ربنا ما قدر، انت مالك انت اصلا، انت ما تعلم، تقولش مثلا الله قدر لي المعاصي وانا عصيت الله بقدر، وربنا لو مش بقدر لي ان انا اسرع ما كنت سرقت، ولا ما ولا لو ما كانش بقدر لي اخد الفلوس الحرام ديت ما كنتش اخدت. طيب يا اخي وربنا ما امتنع عن الزنا وبرضه ربنا قدر لي عدم الزنا، اشمعنى انا ربنا قدر لك الزنا؟ طيب ما تمتنع تقول ربنا ما قدر لي او ربنا قدر لي العفه، امتنع عن اخذ الرشوه والحمد لله ربنا قدر لي الا اخذ، ولا هو بس ربنا قدر لك الرشوه وربنا قدر لك الزنا فربنا قدر، طب ما بيقدرش العفة ويقدر التنزع عن الأموال وكذا وكذا، أنت مأمور بشرع افعل، حكم المال اللي بتاع رشوة ايه، حكم الزنا ايه، حكم السرقة ايه، حكم الكذب ايه، حكم النفاق ايه، حكم هذا ايه، انت مش مع هذا الشرع مع الشرع. ولهذا كان الارتباط بين الشرع والقدر زي ما قلنا من أهم أبواب، تلاقي في كل باب من أبواب العلم قاعدة أم وقاعدة جامعة، لما تيجي مثلا في باب القدر لا بد أن تفهم القدر بموجب الشرع، ولا بد أن تفهم القدر بأنه أنت تؤمن به وتكل أمرك في الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن كل شيء بقدر وأنك لست مجبورا على فعل، بل إنك لك إرادة ولك مشيئة بها تفعل وبها يقع اختيارك إن شاء الله وعليها تحاسب. فأنت المصلي وأنت الزاني، أنت المزكي وأنت البخيل، أنت الصائم وأنت المغتاب، وهكذا كل هذا ينسب إلى نفسك. فدل هذا على أنه فعلا القاعدة العظيمة التي ينبغي العبد أن يؤمن بها هي قاعدة التوفيق بين القدر وبين الشر. يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء في خلقه وكذا، وهذا لا اختلاف فيه، لكن ما يجرد بعد يقول يا رب أنا طلع هوت هرمي نفسي واخد بالك إن كنت مقدر كذا كذا كذا، لا، إحنا نمتثل الشر، إحنا نمتثل الشر، إحنا ما نجرب الله سبحانه، لكن الله يفعل بنا ما شاء، إحنا نمتثل الشر من أخذ الأسباب ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل بنا ما شاء. أعود أنا في البيت أقول يلا يا رب إذا كنت أنت مقدر لي، انت مش مقدر لي راتب 400 جنيه في الشهر، طب انا هقعد بقى شوف ما يقول ولا مش هيقول، لا يطلع روح دوامك، انت لو جبت يوم بتخصم من على هيبقى مش هيبقى 400 يبقى 380 ولا 350، اطلع اشتغل اطلع اجرع، اللهم قدر لك السنه دي 20 شوار رز او قمح، هيقول لك ازاي؟ يقول لك ازاي؟ اطلع افحت الارض وحرثها وصلاحها واروي واعمل وازرع وكذا. نعم. باب اطفال المشركين. قال الامام الحسين بن مسعود رحمه الله اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال اخبرنا ابو عمرو اسماعيل بن نجيد السلمي قال انبانا ابراهيم بن عبد الصمد بن عبد الصمد البصري قال أخبرنا أبو عاصم النبيل عن ابن أبي زؤيب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا فاعلين. هذا حديث متفق على صحته. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي أبو الحارث مدني. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي

أن الفطرة في هذا الحديث هي العهد الذي أخذ عليهم بقوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكل مقر بأن له صانعا مدبرا، وكل مقر بأن له صانعا مدبرا، وإن عبد ما سواه ظنا منه أنه يقربه إليه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقالوا، أي الذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها. قال النبي عليه السلام: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي جميعا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. وذلك الإقرار لا يبتني عليه ثواب ولا حكم. ألا ترى أن الطفل محكوم بدين أبويه الكافرين؟ فإذا ملكه مسلم حكم له بدين مالكه، والله أعلم. قال الإمام رحمه الله: وقد روى بعضهم: ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب، فأبواه يهودانه وينصرانه، أراد به الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام، حيث قالوا: بلى، ولا يبتني عليه الحكم كما سبق. قال الخطابي: وفيه وجه آخر ذهب إليه عبد الله بن المبارك حين سئل عنه، فقال في تفسير قوله حين سئل عن الأطفال، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يريد والله أعلم أن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في السعادة والشقاوة. فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه لشقائه على اعتقاد دينهما، فينشأ عليه أو يموت قبل أن يعقل، فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم والديه. قال الشيخ رحمه الله: الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لتلك الخلقة التي خلقهم لها من الجنة أو النار، كما جاء في الحديث: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال الخطابي: وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون معناه أن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة، أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول وبشره في النفوس، وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد، فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى وأتباعهم لآبائهم والميل واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم، فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة. وليس في هذا ما يوجب حكم الإيمان له، إنما هو ثناء على هذا الدين وإخبار عن سر محله من العقول وحسن موقعه في النفوس. هذا قول أبي سليمان في كتابه. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عمر العبسي القصار قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه فقلنا يا رسول الله أرأيت من مات منهم قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش. قال الشيخ وفي قوله حين سئل عمن مات منهم صغيرا الله أعلم بما كانوا عاملين إثبات علم الله تعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه أخبر عن علمه بعد موتهم صغارا بعملهم لو بقوا أحياء وكبروا. نعم، هذا الباب له تعلق بالقدر، وهو باب أطفال المشركين، حكم أطفال المشركين، ولا تعلق بالقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وبمن يموتون وهم صغار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. والإشكال في هؤلاء أنهم لما أطفال المشركين أنهم لو ماتوا هم أطفال، فلو ماتوا هم أطفال فهنا يتعارض أمران، الأمر الأول أنهم على ملة آبائهم من الشرك وكذا، فهل يا ترى يؤخذون على ذلك أو أنهم لا يؤخذون لأنهم لم يكلفوا، وأساس الأمر عندنا التكليف، وما لم يكلف الإنسان لا يحاسب. رفع القلم عن ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يبلغ. فهؤلاء تعارض فيهم الآن أمران، أمر التكليف وما كلفوا، وأمر أيضا أنهم على دين آبائهم من اليهودية النصرانية الشرك وغير ذلك. والتفصيل أن يقال إن هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أما أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر، وأما أحكام الآخرة فمبناها على علمه سبحانه وتعالى، وما العباد فاعلون، فيجازي كلا بعمله. وعليه فأطفال المشركين أطفال اليهود والنصارى من جهة أحكام الدنيا فإنهم يلحقون بآبائهم جهة أحكام الدنيا، فإذا مات ابن النصراني وهو عنده سنتين فلن نصل عليه ونقول هذا ما عاقل وهذا كذا وكذا، لا يلحق بأبي فلا يصل عليه ولا يترك مقبر المسلم. وإذا مات ابن يهودي فكذلك، وإذا مات ابن مشرك فكذلك. إذا أحكام الدنيا تبنى على هذا الظاهر. فإن قال قائل وما نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الفطرة هي الإسلام، الفطرة الصحيحة فطر الله الناس عليها، فكيف لا نعامل بمعاملة هذه الفطرة بموجب هذه الفطرة ونقول إذا مات هو صغير فإننا نصلي عليه وكذا، على اعتبار أنه مولود على الفطرة؟ الجواب عن هذا نقول بأن أحكام الدنيا تختلف، وأراد الله سبحانه وتعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الأصل في الخلقة أنها فطرة الإسلام، لكن قال فأبواي يهودان أو يمجسان أو ينصران أو يمجسان، اجعلنا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو أي شيء، ولم يقل يسلمان أو يسلمان، لأن الأصل هو الإسلام. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فالظاهر أن ابن النصراني كالنصراني في الأحكام، وأن ابن اليهودي كاليهودي في الأحكام، وأن ابن المشرك كالمشرك في الأحكام. لكن إذا مات على ذلك فكيف يحاسبون يوم القيامة لأحكام الآخرة؟ يبقى إذا أحكام الدنيا نفصل بينه وبين أحكام الآخرة، وأحكام الدنيا هذه تبنى ومبناها على الظاهر، فابن المسلم مسلم وهذه من بركة الإسلام، وابن اليهودي يهودي وهذه من شؤون اليهودية. أما أحكام الآخرة فربك ليس بظلام للعبيد. اختلف العلماء في أقوال المشركين على أقوال متعددة تصل إلى 8 أقوال، وأقرب هذه الأقوال للصواب قولان. قول أن العلم يقول بأنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. الله سبق في علمه سبحانه وتعالى إنه هذا لو كبر واختار سيختار كذا فسيوفق الجنة عمل أهل الجنة، فسيوفق لعمل أهل الجنة وينجح في الاختبار، والثاني إنه هيختار الكفر فيرصد في الامتحان، وقد ورد حديث في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة. وهذا الامتحان يبنى على علم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا بينهما ربهما خيرا من زكاة أقرب رحما. والقول الثاني أنهم في الجنة يجزم لهم بالجنة لأنهم ماتوا قبل التكليف، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ قبل التكليف، فهم في الجنة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح في رؤية إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المشركين، فهم في الجنة لأنهم ما كلفوا وماتوا قبل التكليف، فهم في الجنة إن شاء الله. هذان القولان هما أقرب الأقوال من أقوال أهل السنة، القول الأول أنهم يمتحنون والله أعلم ما كانوا عاملين وعليه يحمل هذه الأحاديث، والقول الثاني أنهم في الجنة في جسم. على كل نحن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، ولا يظلم ربك عز وجل أحدا، ولا يؤاخذ الله تبارك وتعالى أحدا بغير جريرة، بل لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. تبقى مسألة في هذا أثارها البغوي رحمه الله تعالى، وهي مسألة إنه الميثاق الذي أخذ على الإنسان أو على بني آدم وهم في ظهور آبائهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا الميثاق الذي أخذ اللي هو الفطرة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، بل إن مجازاة الخلق تكون على الميثاق الآخر الذي أخذ عن طريق الرسل بعد إقامة الحجج. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب عبده يوم القيامة بموجب ما أخذه على ميثاق في ظهر أبيه، لأنه لا يعي ولا يعلم هو أجاب ولا ما أجاب، وربك سبحانه أجل من يأخذ عبده على شيء ما يعلم ولا يعرف عنه. إنما الذي آخذ عليه الله سبحانه وتعالى العباد ويتم عليه الثواب والعقاب هو بلوغ الحجة الرسالية، وهذه تكون بإنزال الكتب وإرسال الرسل. إذا عندنا ميثاق الفطرة هذا في قدر الله سبحانه وتعالى، والله لا يؤاخذ عليه عز وجل، لكن الذي يتم المؤاخذة عليه هو بلوغ الرسالة وبلوغ الحجة الرسالية اللي هي بلوغ الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله ما عذب بهذا الميثاق حتى بعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل. هذه مسائل مهمة جدا وضوابط في غاية الأهمية في هذا الباب. إذن عندنا مسألة في هذا الباب، مسألة الميثاق، وهل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه ميثاق الفطرة؟ والجواب أنه لا يؤاخذ إلا بحجة الرسالية من إنزال الكتب وإرسال الرسل. المسألة الثانية عن حكم أطفال المشركين، فهؤلاء يفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أما أحكام الدنيا فإنهم يعاملون بالظاهر فيها، فابن اليهودي يهودي وابن النصراني نصراني، فتجري عليه أحكام اليهودية وأحكام النصرانية في الظاهر. أما الآخرة فإن مبناها على علم الله سبحانه وتعالى. فنقول أقرب الأقوال في هذا قولان: قول يقول إنهم يمتحنون، والقول الآخر يقول بأنهم في الجنة، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأمر ذلك إلى الله. وشؤم الكفر عظيم، شؤم الكفر عظيم، شؤم الكفر عظيم. ولهذا قال من قال من العلماء هنا أول حديث وفسر حديث كل من يولد على فطرته، واخد بالك الفطرة يعني معناه على الذي يريد الله منه سبحانه، فهو صائر إلى ما قدر الله عز وجل. فلما قدر الله الكفر هذا الطفل جعله ابنا لهذا اليهودي، وهذا وجعل هذا ابنا لهذا النصراني حتى يجري فيه علم الله سبحانه وتعالى. لكن نقول أمر ذلك إلى الله عز وجل. ولنعلم جيدا إذا كان بعض البشر يترفع عن الظلم ويقول إحنا ما نؤاخذ هذا لأنه ما فعل أو هذا صغير أو هذا كذا أو هذا كذا، فربك سبحانه وتعالى أولى بهذا كله وأعلم بهذا كله. لهذا نكر أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.